أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كنت في السنة الثامنة من عمري وكنت أسرق من بعض الأماكن، وأنا الآن في الخامسة عشرة، هل أسدد أموال الأشياء التي سرقتها أثابكم الله؟ الثامنة دون التكليف ودون البلوغ، ما دام أن الإنسان لم يحتلم، أنه إما أن يحتلم وإما أن يبلغ 15 سنة. فإذا كان لم يحتلم وكان صبيا وسرق أموالا أو أتلف أموالا، وجب عليه الضمان. وجب عليه الضمان، يعني أن يدفع، أن يضمن ما أتلف، وأن يرد الحقوق التي أخذها إلى أصحابها. وهذا لا يؤثر فيه الصغر، لأن مسألة رفع القلم عن 3، رفع القلم بالمؤاخذة. وأما بالنسبة لإيجاب الضمان، مثلا الآن الصبي لو سرق مالا نقول يجب رد هذا المال، لأن هذا من باب الضمان، والضمان يستوي فيه أن يكون مكلفا أو غير مكلف. ولذلك لو أن مجنونا كسر زجاجا لأحد أو كسر سيارة أحد، وجب ضمانه ويؤخذ من مال المجنون ويضمن. وهذا في حكمة من الشريعة، ولذلك تجد ولي المجنون إذا رأى أن المجنون أفسد يجب ضمانه، يحافظ على المجنون. وولي الصبي إذا وجد أن الصبي إذا أتلف أو سرق أو أخذ يضمن، فإنه يحافظ على ابنه ويحافظ على ولده. وهذا في دقة الشريعة، حينما أوجبت على المخطئ، رجل مخطئ رمى بالسلاح مثلا، كان يصيد فثور السلاح على ظبي أو على طير فأصاب شخصا فقتله، هذا قتل خطأ، ومع ذلك تجب عليه الدية. إذن هو مخطئ، نقول يسقط عنه الإثم، لكن سقوط الإثم لا يمنع وجوب الضمان. ومن هنا تجد أنه إذا كانت الشريعة المخطئ تلزمه بالضمان، يصبح مرة ثانية لو أراد أن يصيد يتحفظ ويبتعد عن الأماكن، شريعة لا أكمل منها ولا أدق، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ليس هناك أمر يأمر به الشرع إلا وفيه من الحكم والأسرار ما يضمن للخلق حقوقه. ومن هنا لو ترك الصبي يفسد أموال الناس ولا يضمن لتأذى الناس، كان كل شخص يترك أولاده يؤذون الناس. فالصبي إذا سرق أو أتلف وجب ضمانه، ضمان ما أتلفه ورد ما سرقه، فيجب عليك أن ترد للناس الأموال التي سرقتها. تقول ما أدري، نقول تقدر، يلزمك أن تقدر وتبني على غالب ظنك، ثم إذا عجزت الآن عن السداد تسدد بقدر استطاعتك، فأنت مديون، فتنتظر إلى اليسر إذا كنت معسرا. وإذا أمكنك أن تأتي إلى صاحب المال وتقول له كنت أسرق من مالك، وتخبره وقد تبت إلى الله عز وجل وغلب على ظنك أنه سيسامحك فسامحك، فلا إشكال. أما من حيث الأصل يجب عليك رد الحقوق إلى أهلها وأصحابها على الوجه الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم.